معلوم أن السلام على الكفار لا يجوز، ولكن إذا جاء الكافر إلى المسلم ومد يده ليصافح المسلم، فهل يمد المسلم يده أم أنه لا يصافحه؟ المعروف عند العلماء أنه لا يصافحه إلا إذا كان لأمر آخر، وهو أنه يرجو بمصافحته دخوله في الإسلام عند الدعوة، عند إقام الدعوة في الإسلام إذا بدأه قال أجاز هذا قوم، وأذكر من هذا رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذه المسألة عند الحاجة للدعوة إلى الله، فإذا بدأه بالإسلام بدأه بالسلام لدخوله في الإسلام أو بمصافحة لدخوله في الإسلام فحاول أن يمد يده إليه، وإلا في الأصل أنهم لا يبدأون بالسلام ولا يبدأون بالمصافحة ولا يصافحون، بل سلام منذ مصافحة حتى يهديه الله للإسلام. لكن إذا كان هناك حاجة مصلحة المسلمين كبيرة عظيمة يصلح بين المسلمين ودفع شر على المسلمين، أو لأنه جاء طالبا للهداية طالبا للدخول في الإسلام، فقد يكون في كف يدك عنه شيء مما يرده عن الإسلام وينفره من الإسلام. لكن يكون الأصل الأصيل عدم البداء أو عدم المصار، هذا هو الأصل الأصيل، ولا يصار إلى خلافه إلا لمصلحة العمى للمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.